الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واستنى بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب البيوع، واليوم معنا كتاب جديد من الكتب التي تضمنتها هذه الرسالة القيمة، وهي كتاب عمدة الأحكام، كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية هي تملك بلا عوض لكن بعد الوفاة، وهي علاقتها بالبيع أن كل منهما تملك، لكن البيع تملك من خلال مبادلة مال بمال على وجه التراضي والاكتساب، أما الوصية تملك بلا عوض لكن بعد الوفاة على وجه القربة، يعني يوصي من قبيل الثواب، يوصي من قبيل الثواب، فهي تشبه البيعة في أن كل منهما تملك، لكن البيع تملك حال الحياة على وجه التراضي والاكتساب، أما الوصية تملك بلا عوض بعد الوفاة على وجه القربة لله عز وجل. أول حديث في الوصايا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلته وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه أن على كل مسلم عنده خير، والخير يعني المال، عنده مال، حق عليه ألا يبيت ليلته إلا وقد أوصى وصية، سواء جعلها تحت رأسه أو جعلها عند أمين من الأمناء يوصي فيها أن لفلان في ماله كذا، وأن فلانا يقوم على غسله، وفلانا يقف على قبره، وفلانا يصلي عليه. وهذه الوصية إخوة الكرام أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فوالله ما مرت علي ليلة مذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. هكذا الصحابة الكرام كانوا إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أسرعوا الامتثال والاستجابة، بخلاف ما نحن عليه الآن، يسمع الحديث ويقول إن شاء الله سأفعل، يسوف، والتسويف غالبا لا يأتي بخير. لذلك مطلوب إخوتي الكرام أن توصي أقل شيء زوجك، توصيها فلربما وضعت رأسي ولم أقم، ولربما مت، تكون الزوجة عندها علم، أوصي بما أريد أن أوصي به من مرتبي جزء، طبعا المرتب بتحول على المعاشات، والمعاشات بتطلع شيكات بالأسماء، طيب وأوصي فيما لي فيه ملك، فيما لي فيه من أصب المال جراتي يا مفلان لما موت يروح إيه يكتب باسم المسجد أو جراتي يكتب باسم بيت المال أو باسم كفالة اليتيم أو باسم الجار الفقير في الشارع جرات ده أنا خلاص هو وصيتي إن مت قوموا بالوصية ثم أوصي بمن يغسلني وبمن يقف على قبري وبمن يصلي علي كل هذه الأحوال لا بد أن تكون فإذا ما أوصى بإنسان يغسله إذا لم يقوى فلان الموصى له على غسل الميت هناك أنفس ضعيفة لا تقوى على الغسل هو يعرف فقه الغسل لكنه لا يقوى على أن يحضر ميته أوصى بفلان أن يغسله فلان ما عندوش قلب أو فلان مريض يبقى نختار الأمين بعد فلان طب إذا اجتمع الأمين وفلان يقدم مين؟ يقدم الموصى له كذلك في الصلاة إذا اجتمع إمام المسجد والموصى له أي منهما يقدم؟ الموصى له يقدم على الإمام فإن لم يكن الموصى له فالإمام طيب أما كلمة أهله يصلون عليه هو لو صلى أهله خلف الإمام صلوا عليه ولا ما صلوش صلوا عليه لكن أقدم من أهله من لا يحسن الصلاة يلخبط في صلاة جنازة ليس عنده فقه بأحوال جنازة لا هذا خفأ فالأصل في الجنازة يصلي عليها إمام المسجد لأنها دخلت في سلطانه ولا يؤمن المرء في سلطانه إلا بإذنه أما إذا ما كان هناك وصي أوصى الميت له بأن يصلي عليه يقدم الوصي على الإمام طيب إذن ابن عمر رضي الله تعالى عليه سارع في تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام فكتب وصيته وجعلها عند رأسه كما أخبر رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من ودع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة سمعنا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه الآتي أولا سعد بن أبي وقاص أبو وقاص اسمه مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة فسعد ابن عم السيدة الطاهرة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة أم النبي عليه الصلاة والسلام ابن عم أمك يبقى ليك إيه خال ومن ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يفاخر بسعد أمام أصحابه يقول هذا خالي ايتوني بأخوالكم أبو وقاص اسمه مالك مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهر مالك ابن أهيب أخو وهب أو ابن أخوة ابن عبد مناف ابن زهرة إلى آخر رواية. فيبقى إذن سعد بن أبي وقاص من أبناء عمومة السيدة آمنة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ومن ثم كان يقول يا خالد. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه من السابقين الأولين للإسلام، من السابقين الأولين، يعني أسلم بعد إسلام الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم توالى المسلمون بعد ذلك. وسيدنا سعد هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأحد الذين توفي والنبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض، وأول رام رمى بسهم في الإسلام، وكان فارسا من فرسان النبي عليه الصلاة والسلام، كان شجاعا مقداما. وسيدنا سعد أحد الستة الذين جعل فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أمر الشورى. وسيدنا سعد له بلاء كبير في فتوحات الإسلام، خاصة في فتوحات الفرس في القادسية. وسيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه لما كان ما كان بين علي ومعاوية اجتنب الفريقين، لم ينضم لعلي رضي الله عنه وارضاه ولم ينحاز لمعاوية، بل اجتنب الفريقين. فلما عاتبه معاوية قال ايتوني سيفا يعرف ان هذا مؤمن وان هذا كافر. اذا سعد ممن اعتزلوا الفتنة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وسعد رضي الله تعالى عليه يعني اطال الله في حياته حتى توفي سنة 54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك خلاف أنه توفي سنة 51 هجرية في عهد مروان ابن الحكم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. طيب، ده ترجمة مختصرة لسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثانيا، الرواية فيها أن سعد بن أبي وقاص حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، ولما ذهب معه مرض في مكة، وهو بمكة أتاه المرض، فلما اشتد عليه المرض في مكة أتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده. العيادة لمين والزيارة لمين؟ والزيارة لمين؟ الزيارة للصحيح والعيادة للمريض. حتى الدكتور لما بيفتح زيارة ولا عيادة؟ بيفتح عيادة. لماذا؟ لأنها للمرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى يعود سعدا، لما أتى يعود يعني كان مريضا. عيادة المريض يا جماعة عليها أجر كبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. إطعام الجائع حكمه إيه؟ مستحب ولا واجب؟ إطعام الجائع واجب ولا مستحب؟ واجب. طب فك الأسير واجب ولا مستحب؟ واجب. ومن ثم العلماء منهم من قال عيادة المريض واجبة لأنها جاءت في نسق الواجبات، فهي من واجبات الإسلام، وهي من حق المسلم على المسلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها إن مرض أن يعود. فعيادة المريض من حق المسلم على المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث قال من عاد مريضا كان على مخارف الجنة. المخارف جمع مخرف أو مخرف بفتح الراء أو بكسرها. المخرف والمخرف العلماء لهم في هذا كلام، منهم من يقول المخرف يعني البساتين أو البستان الجنينة، عندما تمشي مع سور الجنينة كده والجنينة فيها ورود وزهور، بيسبق إليك عندما تتنسم من عبيرها ورحيقها أم لا؟ تبقى ماشي مبسوط ولا ماشي زعلان؟ تبقى ماشي مبسوط. طيب، يبقى من يعود مريضا فهو على مخارف الجنة، يمشي كده يشم من الجنة ما شاء، والوقوف أمام الجنة متاع ولا ما هو متاع؟ متاع. لكن مع هذا لا تسأل ربك الوقوف على بابها، بل سنه أن يسكنك أعلى مكان فيها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، قولوا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. يبقى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه مسكن الأنبياء والمرسلين. طيب، يبقى المريض من يعوده كأنه ماشي في الجنة. وبعض أهل العلم حمل المخرف على معنى آخر، قال لك المخرف ده يعني الخريف، والخريف فصل من فصول السنة. ولا السنة فيها كم فصل؟ 12 ولا 6؟ فيها 4، فيها صيف وخريف وربيع وشتاء. طيب، ومن ثم من حمل الخريف أو المخرف على الخريف، قالوا له في الجنة ما يساوي فصل الخريف لو مشى في داخلها. ده يمشي في الجنة مسافة فصل الخريف، يملك فيها كم؟ يملك فيها ملكا كبيرا. ده كله على ايه يا جماعة؟ على عيادة المريض. كذلك في حديث آخر قال فيه الحبيب النبي صلوات الله وسلامه عليه: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا جلس قرت فيه. الحديث معناه ايه؟ ان يعود المريض ثم هو ماشي ماشي في الرحمة، انخرم فيها، ولما يقعد عند المريض الرحمة تستقر فيه هو. يعني مرحوم مرحوم مرحوم. ومن ثم في هذا دعوة إلى الاهتمام بعيادة المرضى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحض أصحابه على هذا. وأنتم تحفظون قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قال: من منكم شهد اليوم جنازة؟ من منكم عاد مريضا؟ من منكم من منكم؟ فقال أبو بكر في جميعها: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل إلا أوجب الله له الجنة. نسأل الله تعالى الجنة. طب عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وهو بمكة عام حجة الوداع وكان مريضا. قال سعد: فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. الوجع اللي هو المرض والتعب، الوجع ده يكفر الخطايا. والنبي عليه الصلاة والسلام يوما كان يجلس مع الصحابة فأمسك بغصن شجرة يابس. عارف الغصن اللي هو ايه؟ فرع شجر يابس. فهزه فتحات ورقوه وتساقط. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن المرض يحات، وفي رواية حط الخطايا، كما تحات هذا الورق من هز العود اليابس. إن المرض والوجع إذا ألم بإنسان كان تكفيرا لخطاياه. فما بالنا في أيامنا هذه يعير بعضنا بعضا بمرضه. تلاقي النساء في البيوت لما يبدو على تغيز من سلفتها تقول لها: يروحي ان ربنا ابتلاك بكذا، وتعيرها بالمرض اللي فيه. حتى عم هذا الحال السيء بعض الرجال، اصبح الواحد بيعاير الثاني بالمرض اللي فيه. هل رايت انسانا يعير انسانا لجناه؟ شفت واحد بيعاير واحد بيقول له انت غني؟ وهتخيبه انت غني؟ سمعت كده مره؟ لا. طيب ايه رايك؟ ده المرض ده اعلى من هنا. المرض بيحط الخطايا ويذهبها. يبقى انت او اني اعير فلان لمرض، ده المرض ده بيرفع الدرجات ويحط الخطايا والسيئات. ومن ثم لا يجوز ان يشمت انسان في انسان لانه مرض، ولا يجوز ان يعير انسان انسانا بمرض. ودائما هناك صحيح رواية ضعيفة لكن معناها صحيح، يعني لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. إياك أن تشمت بإنسان مرض. واحد يقول لك: أحسن يا أخي ربنا ريحنا من الأذى. ومين قال لك ان ربنا بينتقم منه بالمرض، هل اطلعك الله على علمه؟ لم يطلع الله احدا على علمه بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم اياك ان تقول فلان ده ربنا بينتقم منه بعت له مرض، من دلة انتقام؟ ما يمكن تطهير وانت ايه عرفك وايه اخبرك؟ ومن ثم قال سعد يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى. هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيرى الوجع ولا بيرى اثر الوجع؟ اه؟ الرائي عندما يرى يرى الوجع ولا اثر الوجع؟ اثر الوجع. طيب وقال وانا ذو مال وانا عندي خير ولا يرثني الا ابنه واحده، والبنت دي كان اسمها ايه انت عارف؟ كان اسمها عائشه، عائشه بنت سعد ابن ابي وقاص. سمى عائشه على مين؟ على السيده الطاهره عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. واحنا اليوم دي بنسمي على اسماء مين؟ بنسمي على اسماء مين؟ على اسماء الممثلات معايا ازاي؟ والغوازي، مش بنسمي على اسماء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا اسماء الصحابه. تمام؟ بنجيب اسماء غريبه كده اللي ما يعرفش انها اللي ما يعرفهاش يظنوها غير مسلم. لما يقرا اسماء يعني يظنوها غير مسلم. ايه يقول لك واحد اسمها رماس والثانيه مش عارف اسمها، سمي كده يعني مع زي. طب ما تسمي عائشه، سمي ميمونه، ها؟ سمي جويريه، سمي يعني حبيبه مع زي، سمي هند. ما هو هند ديت مش احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان له اسمها هند ولا لا؟ ام سلمه، ام سلمه اسمها هند بنت ابي اميه المخزوميه اسمها هند. طيب يبقى اذا نرجع تاني نسمي تاني اسماء الايه اللي هي فيها يعني فيها كرامه، فيها كرامه. قال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه واحده. الله، هو كان سعد يعرف انه مش هيخلف غيرها؟ لا، هو كان خايف يموت وعنده بنت، يبقى مين اللي حارسه؟ من حيث ايه؟ البنت. طب هو الم يكن له عصابات؟ ما هو كان له عصابات، كان له ابناء عمومه وانت ماشي. لكن هو يعني بكلمه لا يرثني الا بنت يعني اصحاب الفرائض، هو لا يعني العصابات انما يعني اصحاب الفرائض هم الفرائض اللي هم ابناء العموم. بيرثوا بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. يعني الله تعالى لم يقدم لاحدهم ياخذ النص ولا التلت ولا لا، لم ياخذوا الباقي. اما اصحاب الفروض دول قرابات، اما ان يكونوا نساء وهذا في الغالب، واما ان يكونوا قرابات من اولاد الام اللي هو الاخ الام، هو الاخ الوحيد اللي بياخذ بالفرض اخ الام. اما الاخ الشقيق والاخ لاب لا ياخذ بالفرض انما ياخذ بالتعصيب، وهذا سنوضحه ان شاء الله في اللقاء القادم. يبقى الخلاصة قال ولا يرثني إلا ابنة واحدة. ثم قال يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ الله، هو هيوصي ولا يصدق؟ والله أيا كان الوصية صدق ولا لا؟ صدق، لكنها تنفذ بعد الوفاة. ولو تصدق يتصدق حال وفاته، حال حياته قبل وفاته. أما لو أوصى تنفذ الوصية بعد الوفاة. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر، يعني الشطر نصف؟ قال لا. فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. كلمة والثلث كثير يعني ممكن نوصي بنصف الثلث كام؟ السدس. ممكن نوصي بالسدس، ممكن نوصي بالربع، ممكن نوصي بالخمس، ممكن نوصي بالسبع بالثمن بالتسع بالعشر. يعني بيربطها عند التلت ليه؟ التلت ده اقصى حاجه، اعلى سلف في الوصيه التلت. لكن ممكن نخلي العشر، عنده عشر جاريات ممكن نقول نوصي بنص جرام بالجرات، مش لازم يبقى بتوع الجاريات. افاوصي بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جزئيه مهمه جدا، قال يا سعد انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله. عاله يعني ايه؟ فقراء. عاله يعني فقراء يتكففون، يعني يسالون الناس. وهذه الجزئية أو هذه الجملة يعني تفيد الصلح بين الوصية وبين الورثة، يعني قف في الوسط لا تظلم الورثة. يعني ممكن يبقى أنا مثلا عندي 5 أولاد وعندي نصف فدان وأوصي ب4 جاريات، يبقى فاضل كم جارات؟ 8. يبقى ده التلت في التلت التلت. طيب لما العيل من 5 هياخد كام؟ هياخد كام؟ الزوجة هتاخد التمن 8 جرات، هيتفضل 7 مع زي 5، هياخد كل واحد جراته ايه؟ جراته تلت مع زي. طيب ومش في اشكالية، ممكن بس نسيب جراتين بس في الوصية، يبقى نوصي بالسدس ونخلي كام؟ 10. يعني حتى ممكن لما ياخد جراتين الا فكة تمام تمشي المسألة شوية، يبقى نصلح بين الوصية وبين مين؟ الورث. لماذا؟ لأن الوريث هنا ضعيف وقد لا يكون له مال اصلا. يبقى اذا احنا جعلنا المال كله في في في الايه في, في, في الجناح اللي هو وصى بيه وهو يضيع يشحت من الناس، لا، نصلح بين الوصيه وبين الورث كما ذكرنا سلفا في قول الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. يعني من حوالي شهر تقريبا كده كان في مشكله في البلد من ايه، من هذه الناحيه، كان واحد حال الحياه اوصى بجرافين ارض زي ما في الجامع، وبعدين اعطى سره لاحد اولاده وقال له 8 جاريات دول انت حر فيه، وخص كده المساله ب8 جاريات. وبعدين الذريه الباقيه هو عنده شعب كبير، فطبعا اختلفوا على 8، قالوا لا ابونا وصى ب2 بس، وصى ب2. فلما جايين قلت لهم يا جماعه ما تزعلوش، تعال انتوا عايزين ايه؟ كل واحد قال لي انا مش ما عنديش بيت، يعني قلتوا ما تزعلوش تعالوا، ايه رايكم؟ هناخد الارض نص الارض 4 جرارات والنص الثاني يرجع ليكم. موافقين ولا موافقين؟ قلت اكتب خلص. يبقى احنا قلناها صلحا ولا لا؟ صلحا. ما هو الراجل ده اللي سيبني وابني، ده اللي ابني 8 دول يتصرف فيهم اللي انت عايز. فقلنا كفايه 4 للخير ايا كان خير، مسجد او مدرسه، والاربعه يعودوا على الورثه اللي مش لاقي مكان يبني فيه يبني فيه. يبقى هذا قلناه على سبيل الصلح: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. اهم شيء الميت ما يطلعش بلوشي. وصى بالتلت والحاله ضعيفه، ممكن احنا نخلي التلت ده عشر على سبيل ايه؟ على سبيل الصلح، وحتى نعطي الوريثه يعني شانه حتى لا يقع في المساله وفي العوز. ومن ثم قال يا سعد: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عاله، يعني فقراء يتكففون يعني يسالون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها. الجزئيه دي تفيد ان اي فعل مباح لو وفرت قبله النية الصالحة تتحول العادة إلى عبادة. اللباس، أنت هتروح تجيب ثياب للأولاد والزوج، لو أنك قبل الشراء وفرت النية أن تشتري الثياب لستر العورة وحتى يهيأ في صلاته، يقول يبقى شراء المباح عبادة. عند الأكل، لو نويت قبل الأكل أن تأكل لتستعين بأكلك على طاعة الله، يبقى أكلك إيه؟ عبادة. عند اللعب، بتلعب شوية للترويح على نفسك حتى تستعيد النشاط المفقود، عندما تقوم الليل أو عندما تذاكر دروسك يبقى لعبك إيه؟ عبادة. وهكذا فافهم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى للغاية، حتى ما تجعل في امرأتك. إيه هو الفي ده؟ الفم، يعني اللقمه اللي هتاكلها لزوجتك لك عليها ايه؟ لك عليها اجر. طب فيكوا حد بيوكل مراته ولا هي بتاكل لروحها؟ انا عايز اسمع اجابه. في حد فيكوا بيوكل مراته لروحها؟ ما تجاوبوني، انا عارف حجاوب غلط بس مش جاوب. انت بتوكل، هو وكل مين بيجيب الاكل من بره؟ مين بيدفع فلوسه؟ انت، يبقى انت بتوكلها. مع ذلك ده الاكل العام، لكن الاكل الخاص بالمباشره هي بتاع النفسيه. طب ايه رايك ما تحاول لما تروح البيت تصنع كده، قول لها يا ولية عايز اكل. ممكن تقول لك ما انت طفحت، قول لها يا ست ندفع كمان مره وهات الاكل وقول بسم الله وطعمها كده. والله الحياه هتتغير. ممكن تبكي امامك تقول لسه فاكر بعد سنين ده كلها، لسه فاكر طعمني ما انت فين من زمان، وتبدا العلاقه تبقى جديده ثاني. واعملها تعبدا لله، تعبدا لله. ما انت وانت عريس خدت يعني جلست الشربات وسجتك وسجتها وصورت كده، مش حصل؟ طب ما تعملها وانت عريس، وانت ايه وانت زوج، اعملها وانت جد. مش في اشكاليه، ده عباده. شفت احنا يعني نحن يعني يعني كمصريين دمنا خفيف شويه. في جزئيه اخرى في روايه ثانيه قال وفي بضع احدكم صدقه. يقول لك يا عم الشيخ ايوه دي صدقه حلوه، دي حلوه ليه؟ لانها ماشيه على هواها. يروح يقولها يلا نتعبد لله. طب ما ليه بتصدق عليكي؟ طب ما تتصدق عليها وتطعمها. ولا دي حلوه بك مره تصبر عليها وطعمها، تقوم لما تقولها صبغه ثانيه تقول لك يا مرحب. ليه؟ ما انت طعمتها. يبقى ايه؟ خليك كده لطيف باهله. كما اخبر الله صلى الله عليه وسلم في حديث قال لما سئل عن اكيس المؤمنين عن اكمل ايمانا، قال اكملهم ايمانا ايه؟ الطافهم باهله. خليك لطيف. قال حتى ما تجعل في في امراتك. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ ان عمري حيطول ولا حيقصر؟ بيقولوا اني لسه هعيش ولا حموت؟ يعني يا رسول الله كده اني الرعايه دي حلم منه ولا حموت؟ شوف مثلا قال له ايه؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه من رفعه. يبقى قال له انت حتموت وهتعيش كده. قال له ايه؟ قال له انت عشت وعملت عمل طيب ربنا بيرفعك بيه. وفي هذا دلاله على ان الايمان يزيد بالطاعه، يزيد بالطاعه. والذين اهتدوا ها زادهم هدى واتاهم تقواه. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. يبقى الايمان بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. تعرف مين اللي انتفع بسيدنا سعد؟ الفرس. كانوا يعبدون النار. لما كان ما كان من أمر القادسية أسلم أهل الفرس فأصبحوا يعبدون الواحد القهار. يبقى انتفعوا به ولا لا؟ انتفعوا به. مين اللي اتضرر به؟ أهل الكوفة. هو اللي كوف الكوفه، هو اللي كوف الكوفه، ما كانتش قبل كده مذكوره، هو اللي كوفها وبناها. طيب ولما ذهب اليهم واليا لعمر اشتكوا سعد وقالوا له يا امير المؤمنين لعمر ان سعدا لا يحسن الصلاه، مش بيعرف يصلي، مش بيعرف يصلي ولا يحسن السير في السريه، وجبان ما بيطلعش في الحروب. شفت القصه ازاي؟ وبعدين لا يعدل بين الناس، يعني تملوا عليه. فسيدنا سعد دعا عليه مع ازاي؟ قال يعني اللهم من قال هذا فادم فقره واطل عمره مع ازاي؟ ولا تمتوا حتى تفتنه ايه؟ بالنساء. فالرجل كبر في السن جدا وبقى عنده 90 سنه ويمشي في الشوارع يغمز في بنات. يقول لهم كده يعني شيخ كبير اصابته دعوه سعد. ومن ثم افهم اطال الله في حياه سعد وفي عمره حتى انتفع به اقوام وتبرر به اخرون. ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. الله الجزئية معناها ايه؟ معناها ان سعد بن ابي وقاص كان يخاف ان يموت في مكة. الناس بتتمنى تموت فين؟ في مكة والمدينة. لا، الصحابة الكرام لغاية العهد لغاية اللحظة اللي فيها سعد كان يخاف ان يموت في مكة. ليه؟ لان من هاجر من مكة الى المدينة ثم عاد الى مكة باختياره ومات فيها بطلت هجرته، يلقى الله مسلما بس لم يلقاه مهاجرا. ولذلك سعد بن خولة رضي الله عنه وارضاه زوج سبيعة الأسلمية كان صحابيا مهاجرا شهد غزوة بدر، ثم بدا له ان يسكن مكة فترك المدينة وذهب الى مكة ومات بها. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت سعد بن خولة في مكة. لماذا؟ لأنه إن عاد من المدينة مختارا إلى مكة ومات بها بطلت إيه؟ هجراته. فكان سعد بن أبي وقاص لما سمع جثة سعد بن خولة كان يخاف أن يموت فين؟ في مكة. فقال الله خلي الناس في حديث اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. يبقى دعا لسعد بالحياة ولا أه؟ دعا له بالحياة. قال ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب إذن بهذا نكون قد قرأنا ما جاء في كتاب الوصايا من أحاديث. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنقرأ كتاب الفرائض، يعني كتاب المواريث. خايب وتعيس اللي ما يحضرش معانا دراسة المواريث، اعرف يمكن لما تعرف يعني تشوف نفسك ظالم ولا مظلوم.